الله سؤال خيرك، سؤال يا شيخ، جزاك الله سؤال خير. سؤال يا شيخ، أخ من ليبيا طبعا، كيف حالك أولا؟ بارك الله فيك. سؤال أخي، عندما هناك شخص والديه يفرضان عليه ترك السنة وترك المسجد من أجل خوفهم عليه، هل يجوز أن يطيعهما أم لا؟ ترك ماذا؟ ترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة في المسجد من أجل خوفهم عليه من ما هي السنة التي يعنيها؟ التمسك بسنة اللحية والإزار والجلباب والسواك وإلى آخره من هذا. اللحية ليست سنة بل هي فريضة، نعم فلا يطاع. نعم لا يطاع. نعم. والصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين هي فريضة أيضا، نعم فلا يطاع. نعم. أما ما كان سنة فعلا أي يخير المسلم بين فعلها وتركها فيطاع. نعم جزاك الله خير. ولذلك فيجب معرفة التمييز بين السنة سنة وبين والفرض. الواجب.